بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن زاد المستقنع للإمام الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. كنا في الدرس الماضي قد أجلنا شرح مسألة ووعدنا بشرحها في هذا الدرس، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. تذكرون هذه المسألة؟ فكان يتكلم على النجاسة، كان يتكلم على النجاسة وأنه من شرط صحة الصلاة طهارة البدن والمكان والثوب من النجاسة. فبخصوص طهارة المكان من النجاسة، فيقول: إن كانت بطرف مصلى، وهو مكان الصلاة، إن كانت بطرف مصلى يعني بطرف مكان الصلاة نجاسة متصلة، كشخص يصلي على سجادة، شخص يصلي على السجادة أو على حصير، وبطرف السجاد أو بطرف الحصير المتصل به، يعني السجادة في طرفها نجاسة لكنه لا يباشرها، يعني هو يصلي لا يباشر، لا يلمس النجاسة، ولكن النجاسة موجودة في أحد أطراف السجادة الذي يصلي عليها أو أطراف الحصير الذي يصلي عليه. وكذلك أيضا إذا كان في الأرض التي يصلي عليها قريبا منه نجاسة لكنه لا يباشرها. قال: صحت الصلاة، الصلاة تصح، يعني المهم هو طهارة المكان الذي تباشره أعضاء سجوده وهو يصلي. طيب، يقول: إن لم ينجر بمشيه. إن لم ينجر بمشيه، هنا المقصود بقوله إن لم ينجر بمشيه يعني لو كانت النجاسة مربوطة في المصلي، يعني هنا رجع الكلام على المصلي. يعني في الحقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني قال عبارة المؤلف هنا ركيكة، يعني وفيها تحدث لبسا، يعني فلذلك لأنه كان يتكلم على المصلى وبعدين انتقل إلى الكلام على المصلي نفسه. فقال: إن لم ينجر بمشيه، يعني لو أن المصلي قد ربط حبلا وهذا الحبل مربوط بنجاسة، المصلي ربط حبلا فيه وهذا الحبل مربوط بنجاسة، فهنا هذه النجاسة التي ربطها فيه المصلي مربوطة بالمصلي أو متصلة بالمصلي بحبل ونحوه، فهذه النجاسة نوعان: نجاسة تنجر بمشيه، قالوا كحجر صغير وجرو الكلب، النجاسة المربوطة في الحبل تنجر بمشي المصلي، يعني لو أن المصلي مشى فهذه النجاسة تتبعه، يعني تنجر خلفه، تتبعه وتنجر خلفه كحجر صغير وكلب صغير، وجرو الكلب يعني يكون جرو الكلب والحجر الصغير. فلو أن المصلي مربوط بحبل وهذا الحبل مربوط في جرو الكلب، جرو الكلب نجس الكلب الصغير، أو مربوط في حجر النجس، فلو أن المصلي تحرك انجرت النجاسة بتحريكه، يعني إذا المصلي مشى أو حرك الحبل فهذه النجاسة تتحرك معه، فحينئذ لا تصح صلاته لأنه كأنه حامل للنجاسة، يعني قالوا استتباع النجاسة كحملها، كأنه حامل للنجاسة. لكن إذا كان مربوطا بحجر كبير ثابت في الأرض، أو مربوطا بحمار، أو مربوطا بحمار، فقالوا الحمار، يعني رغم أن الحمار يتحرك لكن الحمار لكبره يعني قد يستعصي عليه، ولا يعني ليس بسهولة، يعني إذا جذب الحبل تحرك تبعا له قد يستعصي عليه، فقالوا إذا ربط بحمار أو ربط بجروي أو ربط بحجر كبير فحينئذ تصح صلاته، يعتبر هذا مثل، يعني هذا مثل النجاسة المتصلة بطرف المصلى، يعني هذا يعتبر مثل النجاسة المتصلة بطرف المصلى. فكأن معنى الكلام يعني أن المصلى اللي هو مكان الصلاة أو السجادة التي يصلي عليها إذا كان طرفها فيه نجاسة فالصلاة صحيحة طالما هو لا يباشر هذه النجاسة بشيء من أعضاء سجوده. ومثل ذلك لو كان المصلي مربوطا بحبل وهذا الحبل مربوط إلى شيء كبير أو ثابت أو يصعب تحركه إذا تحرك المصلي أو مشى فحينئذ أيضا تصح صلاته. لكن إذا كان المصلي مربوطا بشيء صغير كجرو كلب أو حجر صغير بحيث إذا تحرك المصلي مشى إذا مشى المصلي تحرك هذا الشيء تبعا له وانجر تبعا له فإنه يعتبر كأنه حامل للنجاسة فحينئذ لا تصح إيه صلاته. إن شاء الله تكون واضحة هذه الأمور. لكن نعم طفل صغير بس غير متصل بالمصلي خلاص إذا غير متصل بالمصلي لا يضر. إذا طفل صغير وبه نجاسة وغير متصل بالمصلي لا يضر حتى لو كلب صغير مثلا حول المكان لكنه غير متصل بالمصلي لا يضر. الكلام هنا على المتصل بالمصلي. طيب وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قال ومنها النية. ومنها النية يعني من شروط صحة الصلاة النية. والنية هنا هي الشرط السادس من شروط صحة الصلاة. فمر بنا من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء والاغتسال والتيمم والطهارة من النجس طهارة البدن والمكان والثوب من النجاسات واستقبال القبلة وستر العورة ماشي استقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت هذه خمسة شروط. الشرط السادس النية. ويلاحظ هنا أن الحنابلة يعني عدوا النية شرطا من شروط صحة الصلاة. في بعض المذاهب يعدون النية ركنا. الفرق بين الشرط والركن أن الركن يعني جزء من أجزاء الماهية يعني جزء من أجزاء العمل أو العبادة لا تصح العبادة إلا به يعني تبطل بتركه لكنه إيه جزء من أجزائه فهذا الركن. الشرط مثله يعني لكنه خارج عنها يعني يؤتى به قبلها. فالنية هنا بعض الفقهاء يعني لاحظوا أن النية تستمر مع المصلي في صلاته صحيح يؤتى بها قبل الصلاة لكن تستمر مع المصلي في صلاته فجعلوها ركنا مثل الركوع والسجود وقراءة الفاتحة يعني على أنها جزء من أجزاء الصلاة. لكن الحنابلة يعني نظروا إلى النية على أنها شرط لأنها شيء يؤتى به قبل الدخول في الصلاة مثل استقبال القبلة وستر العورة هذه الأشياء يعني هي تستمر مع المصلي في أثناء الصلاة. المصلي يظل مستقبلا القبلة ويظل على وضوئه ويظل ساترا عورته لكن هذه الأشياء يؤتى بها قبل الصلاة فلما كانت يؤتى بها قبل الصلاة فسميناها إيه شرطا. فالنية كذلك فيقول ومنها النية يعني النية شرط من شروط صحة الصلاة فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. يعني يجب أن ينوي أنه يصلي الظهر أو أنه يصلي العصر ونحو ذلك فلا بد من تعيين الصلاة التي يصليها أنه يصلي الظهر فينوي. والنية محلها القلب يعني لا يتلفظ بشيء ولكن يستحضر في قلبه أنه يريد أنه سيصلي صلاة الظهر أو يستحضر في قلبه أنه يصلي العصر أو المغرب فيعين الصلاة التي يريد أداءها. قال ولا يشترط طبعا يعني هذا هو المعتمد في المذهب وهناك رواية عن أحمد أنه يكفي نية فرض الوقت يعني أنه قد يكون مثلا يعني لو أنه نوى أن يصلي الفريضة التي حضر وقتها فقال يكفي يعني أن ينوي فرض الوقت أنه يصلي الفرض الذي حضر وقته لكن المعتمد هنا في المذهب أنه لابد أن يعين ما هو فرض هذا الوقت، يعني لابد أن يكون ذاكرا مستحضرا أنه الظهر أو أنه العصر أو أنه المغرب، يعني تعيين عين الصلاة التي يريدها. قال ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والإعادة والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. طيب قال يعني لا يشترط أن ينوي فرضا، يعني إذا هو نوى أن يصلي الظهر لا يشترط أن يكون إيه مستحضرا ذاكرا في قلبه أنه يصلي أن الظهر فرضه، يعني هو يكفي أنه ينوي أن يصلي الظهر، ثم طبيعة الظهر أنها فرض فهذا يكفي، لا يحتاج أن يخصص أنها فرض. وكذلك الأداء، الأداء وهو إيقاع العبادة في الوقت، إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها شرعا. والقضاء هو إيقاع العبادة المؤقتة خارج وقتها، يعني أو بعد خروج وقتها المحدد لها شرعا. يعني الظهر مثلا له وقت محدد شرعا، إذا أداه في وقته من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله فهو أداء. إذا صلى الظهر بعد مصير ظل الشيء مثله إذا هذا إيه؟ قضاء. العصر إذا صلاها بعد غروب الشمس فهو قضاء. فيقول لا يشترط نية الأداء أو نية القضاء، يعني إذا يعني يكفي التعيين، إذا نوى أنه يصلي الظهر لا يهم أنه يستحضر أنه يصلي الظهر أداء أو أنه يصليها قضاء. ولذلك يذكر الفقهاء مثلا أنه لو صلى الظهر يحسب أن الوقت خرج، فهو الآن هو يعني في نيته أنه يصليها قضاء، لكن اتضح أن الوقت لم يخرج، هل يضره ذلك؟ قال لا يضره، لأنه طالما عين الظهر أنه ينوي الظهر لا يهم أنه يعين أنها أداء أو أنها قضاء، فهو كان ينويها قضاء لكن ظهر أنها أداء، أو العكس أنه ظن أن الوقت لم يخرج، شخص مثلا يصلي الظهر وفي ظنه أن الوقت لم يخرج فهو استحضر في نيته أنه يصلي الظهر أداء، لأن الأداء هو إيقاع العبادة في الوقت، ثم بعد أن صلى انتبه إلى أن الوقت قد إيه خرج قبل 10 دقائق مثلا من دخوله في الصلاة، فإذا صلاته وقعت إيه قضاء لأنه أداها بعد الوقت، لا يضر يعني لا يهم نية الأداء ولا نية القضاء. قال والنفل كذلك، يعني كما مر أنه يكفي التعيين لا يحتاج إلى نية فرض أو نية إيه نفل، يعني إذا هو عين صلاة وكانت هذه الصلاة المعينة فرضا وقعت فرضا، إذا عين صلاة نفلا وقعت نفلا، يعني شخص هناك نوافل معينة مثل الإيه مثل الوتر، سنة الظهر القبلية، سنة، فإذا نوى يعني صلاة معينة وهذه الصلاة هي حكمها في الشرع أنها نفل وقعت نفلا، إذا حكمها في الشرع أنها فرض وقعت فرضا، لا يحتاج أن ينويها فرضا، لأن يعني بعض الناس يعني في المذهب الشافعي عندهم التلفظ إيه بالنية، فبعض من يتلفظ بالنية يقول مثلا نويت أن أصلي الظهر أداء أو أصلي الظهر قضاء 4 ركعات مثلا ونحو ذلك، نعم مقتديا أو إماما أو كيف، فيستحضر عدة نوايا وربما تلفظ بها في المذهب، يعني عند الحنابلة لا يتلفظ بالنية ولكن يستحضرها في قلبه، وعند استحضاره في قلبه هل لابد من استحضار كل هذه الأمور أن تصلي الظهر وأنها أداء أو أنك تصليها مثلا، يعني كما سيأتي يعني في الكلام على هذه الأشياء التي لا يشترط نيتها. فقال لا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. الإعادة هي إعادة الصلاة، طبعا إعادة الصلاة في الوقت لكون الأولى مثلا وقعت إيه باطلة، يعني لو أن شخصا صلى الظهر ثم تبينت إيه باطلة أنه صلى على غير طهارة فهو الآن يعيد صلاة الظهر مرة ثانية في الوقت، ف فالإعادة هي تكرار العبادة المؤقتة داخل وقتها المحدد لها شرعا، واضح؟ غير القضاء، القضاء هو إيقاعها بعد خروج وقتها المحدد لها شرعا. فيقول بالنسبة للإعادة أيضا لا يشترط فيها النية، نية الإعادة يكفي أنه ينوي أنه يصلي الظهر مثلا، واضح؟ لو صلى الظهر في المرة الأولى واتضحت اتضح انها باطله، انه صلى قبل دخول الوقت، اذا صلى قبل دخول الوقت خلاص سيعيد الوضوء، اذا صلى بغير طهاره، فلو صلى بغير طهاره في المره الاولى هو اوقعها داخل الوقت ولكن بغير طهاره، فعندما يعيد فعلها داخل الوقت في المره الثانيه بالطهاره يكفي ان ينوي انه يصلي الظهر، واضح؟ بالنسبه للنفل المطلق يكفيه نية الصلاة، يعني إذا أراد أن يصلي نفلا مطلقا، النوافل نوعاً، نوافل يعني معينة ونوافل إيه مطلقة غير مقيدة بقيد، يعني شخص يصلي لله تعالى فيكفيه نية الصلاة لا يحتاج إلى نية خاصة. طيب قال وينوي، قال وينوي مع التحريمة، قال وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. فيقول ينوي مع التحريمة مع تكبيرة الإحرام، تحريمة اللي هي تكبيرة الإحرام، عندما يكبر للإحرام فإنه ينوي عند تكبيرة الإحرام. ثم قال وله تقديمها عليها بزمن يسير، يعني يمكن أن يقدم النية، لا تشترط مقارنتها لتكبيرة الإحرام بالضبط في نفس اللحظة التي يكبر فيها للإحرام، بل يجوز أن ينوي قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير بشرط أن تقع النية في الوقت، يعني لا قد يكون الزمن يسيرا ولكنه قبل دخول الوقت، يعني لو نوى قبل صلاة الظهر بدقيقة أو دقيقتين لكن وقت أن نوى لم يكن وقت الظهر قد دخل، ثم عندما دخل الوقت كبر للإحرام من غير إيه؟ من غير نية، اعتمادا على أنه نوى قبلها بزمن يسير، هل هذا يجزئه؟ لا، لا يجزئه، لأن النية وقعت قبل الوقت. إذا اشترط شرطا أن النية إذا سبقت تكبيرة الإحرام اشترط أن تسبقها بزمن يسير وليس بزمن إيه؟ كثير. والشرط الثاني أن تكون النية بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الصلاة. نعم، أكثر هذه الأشياء يجعلون المرجع إلى العرف، يعني المرجع إلى العرف، يعني لا يحددون المقدار. طيب يقول يقول فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطل، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطل. طيب يعني هنا إذا نوى، المهم أنه يعني لا يلغي هذه النية، يعني لا ينوي الخروج من الصلاة، لا ينوي الخروج من الصلاة، يعني لا يهم أنه وقت تكبيرة الإحرام قد يكون يعني ناسياً النية أو ذاهلاً عنها، لكنه قد نوى قبل الصلاة ولم يحصل له نية قطع، لم يلغي هذه النية، ما زالت النية موجودة عنده ولم يلغها، فهي الأصل أنها إيه؟ تظل قائمة إلى أن يقطعها، إلى أن ينوي وقطع النية، وإذا كان في أثناء الصلاة هو بأن ينوي الخروج من الصلاة، أن ينوي الخروج من الصلاة، فإذا نوى الخروج من الصلاة إذا بطلت إيه؟ صلاته، حتى لو لم يخرج بالفعل، يعني إذا نوى الخروج من الصلاة خرج منها. ويلاحظ هنا أن النية هي عزم أكيد، يعني ليس مجرد خاطر أو حتى لا يتطرق الوسواس إلى المصلي، وإنما يعني النية هي عزم أكيد، يعني فإذا حصل عنده عزم بالخروج من الصلاة إذن هي بطلت صلاته. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. طيب التردد هنا يعني إذا الإنسان في أثناء الصلاة تردد، هل يقطع صلاته أو لا يقطع صلاته، هل يقطع صلاته أو لا يقطع صلاته، يعني صار إيه عنده، يعني عنده إرادة لقطع الصلاة لكن معارضة بإرادة مواصلة الصلاة وتردد في ذلك، هل يخرج من الصلاة أو لا يخرج منها، فيقول بطلت الإيه الصلاة. هناك يعني قول آخر في المذهب يعني أنه إذا تردد لا تنقطع الصلاة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وأقال حتى هممت بأمر شر أو بأمر سوء، قالوا وما هو؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، قال هممت أن أجلس وأدعه. فقالوا إذن يعني ابن مسعود رضي الله عنه لما أطال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إطالة شديدة، وورد أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قرأ البقرة ثم قال فقلت يركع بها فقرأ النساء فقلت يركع بها فقرأ آل عمران. فإذا يعني هنا تردد هل يخرج من الصلاة أو لا يخرج بسبب طولها الشديد، لكنه قرر مواصلة الصلاة. هنا على المذهب أنه إذا قرر مواصلة، إذا تردد هل يخرج من الصلاة أم لا ثم قرر مواصلة الصلاة، يقولون بطلت الصلاة، يقولون بطلت الصلاة. طبعا الحديث يعني البعض أوله أنه قصد الجلوس، يعني لم يقصد الخروج من الصلاة، فقالوا لذلك يعني لم تبطل لأنه لم يرد الخروج وإنما أراد الجلوس وترك القيام يعني، لكن التفسير الآخر فسروا لأنه أراد الخروج من الصلاة. طيب قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. إذا قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. في النسخة التي عندي ليس فيها هذه الزيادة، لكن عندي في الحاشية يقول في بعض النسخ وإذا شك فيها استأنف، يعني إذا شك هل قطع نيته أو لم يقطع النية استأنف، يعني بدأ من جديد، بدأ من جديد. والشك هو الإيه الظن المتساوي الطرفين، الظن مرات يكون أحد الطرفين أرجح من الآخر، فالشك اللي هو مستوي الطرفين، فإذا كان يعني عنده شك تساوى الطرفين هل يقطع، هل قطع الصلاة أو لم يقطع الصلاة، إذا عليه أن يستأنف يبتدئ من إيه؟ أن يبتدئ الصلاة من جديد. طيب يقول وإن قلب منفرد فرضه نفلا، لو شخص يصلي الصلاة منفردا وهو يصلي صلاة فريضة والوقت متسع، يعني كاف أن يعني أن يجعل فرضه هذا نفلا ثم يعود فيصلي الفرض ويدركه أثناء الوقت، يعني لم يخرج الوقت بفعله هذا، ففي هذه الحالة يقول يجوز له أن يقلب الفرض نفلا ويتمه على أنه نفل ثم يعود ويصلي الصلاة من جديد على أن بنية الفرض. ثم بالنسبة يعني الحكم هو يقول يجوز يعني قلب الإيه الفرض نفلا، لكن يعني الفقهاء أيضا يذكرون أنه ينبغي ألا يفعل هذا إلا لغرض إيه صحيح، لغرض صحيح، مثل أنه يصلي منفردا الفريضة ثم رأى ناسا يصلون جماعة فأحب أن يصلي معهم إيه جماعة فيقلب فرضه نفلا ويكمل صلاته نفلا ثم يدخل معهم في الجماعة بنية الفرض ليكون مثلا زيادة في أجر أو نحو ذلك. نعم فقط بس يغير النية في قلبه، يحول نيته إلى نية النفل. نعم. ف طبعا الكلام ليس على جماعة الراتبة، جماعة المسجد، لأنه إذا كان الكلام مثلا لو أنه كان يصلي منفردا ووجد جماعة يصلون وأحب أن يصلي معه، فهنا يعني هو بالخيار، يعني إما أن يكمل صلاته فريضة وإما أنه يحولها نفلا ثم يدخل معهم فيه. طيب يقول وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. نعم، لا، الصواب انتقل بالقاف. قال وإن انتقل بنيته، الصواب هكذا بالقاف، وإن انتقل بنيته، ماشي، من فرض إلى فرض بطلا. يعني شخص كان يصلي العصر، كان يصلي العصر ثم انتبه إلى أنه لم يصلي الايه الظهر، انتبه إلى أنه لم يصلي الظهر، فحول نيته من عصر إلى ظهر، حول نيته من عصر إلى ظهر وهو في أثنائها، يعني في كان عين الصلاة التي يصليها أنها العصر، ثم في أثنائها تذكر أنه لم يصلي الظهر فحول نيته من عصر إلى ظهر، قال بطلت الصلاة، ولا صح، لا تصح لا ظهرا ولا عصرا، فعليه أن يخرج. يعني الحكم هنا في هذه الحالة أنه يخرج من الصلاة التي هو فيها ثم أو يقلبها نفلا، إما يقلبها نفلا أو وهو أحسن، أو أنه يخرج منها ثم يدخل من جديد بتكبيرة جديدة في الصلاة من أولها بنية الظهر. نعم نعم، يعني طبعا الأفضل والأحسن أنه يقلبها نفلا ويتمها، يعني لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالا، لكن لو تبين يعني أنه لم يصلي الظهر وهو لم يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فله أن يسلم، يقول السلام عليكم، يسلم عن يمينه وشماله ثم يدخل في الصلاة الجديدة من أولها. طيب قال وتجب نية الإمامة والائتمام، وتجب نية الإمامة والائتمام، يعني من الأمور التي تجب في النية أنه إذا كان إماما، إذا يريد أن يصلي إماما يجب أن ينوي أنه يصلي إماما، وإذا كان يصلي مؤتما يجب أن ينوي أنه يصلي مؤتما، يعني يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام، ويجب على المأموم أن ينوي أنه مأموم. قال وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، قال وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، يعني لو بدأ صلاته منفردا بنية أنه منفرد ثم حول نيته إلى مؤتما، حول وجد جماعة يصلون فدخل معهم وغير نيته بعد أن كان في نيته أنه يصلي منفردا ثم وجد جماعة يصلون فدخل معهم وحول نيته إلى مؤتم، فيقول لم تصح، قال لم تصح. طبعا هذا الايه هو يعني المعتمد في المذهب. والقول الثاني أنه يجوز ذلك، القول الثاني أنه يجوز ذلك. ثم يقول كنية إمامته فرضا، يعني كذلك أيضا لا يجوز للمنفرد أن يحول نيته من منفرد إلى إمام في صلاة الفرض، أن يحول نيته من منفرد إلى إمام في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة، فإذا دخل في الصلاة على أنه منفرد في صلاة الفريضة لا يجوز له أن يحول نيته إلى إمام. يعني مرات يحصل أن الإنسان بدأ في الصلاة يصليها منفردا، ثم جاء شخص فدخل خلفه فأتم به، فأصبح فغير المنفرد نيته من منفرد إلى إمام. هنا أيضا في المذهب يقولون إن هذا لا يجوز. طبعا عندنا دليل يعارض هذا، لكنه في النافلة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل، وحده عليه الصلاة والسلام. فجاء ابن عباس فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فوقف حتى في الحديث أن ابن عباس وقف عن يساره يريد أن يصلي مؤتما بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه حتى جعله عن يمينه، وصلى ابن عباس مؤتما بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن وقت أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كان قد دخل فيها على أنه منفرد، ثم حول نيته إلى إمام. لكن هذا الشيء وقع في صلاة نفله، كان في صلاة نفله في قيام الليل، هذا وقع في قيام الليل. فلذلك يعني الروايات المشهورة هنا عن الإمام أحمد أن هذا خاص بالنفل، والرواية الثانية يعني أنه ما جاز في النفل جاز في الفرض، فبالتالي يعني طالما صح هذا في النفل يصح في الفرض أيضا. قال: وإن انفرد مهتم بلا عذر بطلا. إذا انفرد مهتم بلا عذر بطلا. طيب يقول المهتم لو أنه في أثناء الصلاة يعني قطع نية الاهتمام وحول نيته من مهتم إلى منفرد، قال هنا فرق بين حالتين. الحالة الأولى إن كان لعذر كإطالة الإمام إطالة شديدة تشق عليه، أو عذر يعني أحوجه إلى تخفيف الصلاة وليخرج منها بسرعة لعذر، فإن كان لعذر لا تبطل صلاته. إذا كان لعذر لا تبطل صلاته، كما في قصة الصحابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه، وكانت الصلاة فرض، وكان يصلي مهتما خلف معاذ رضي الله عنه، فأطال معاذ رضي الله عنه الصلاة، معاذ رضي الله عنه أطال الصلاة، فلما أطال الصلاة إطالة شقت على هذا الصحابي، فأتم صلاته منفردا وسلم وانصرف وتركهم يصلوا، واشتكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل المكس عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة، وكان معاذ يصلي أولا خلف النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم إماما، وكان يطيل الصلاة حتى شق على هذا المصلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من معاذ يعني، ووعظه موعظة شديدة، وقال فاتنا، وفي رواية قال: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، إذا صليت لهم فصلي بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، وذكر أمثال هذه السور، وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقرأ بهذا المقدار. الشاهد أن هذا الرجل يعني قطع نية الاهتمام، يعني لم يقطع نية الصلاة، وإنما نية الصلاة استمرت موجودة معه، لكن فقط قطع نية الاهتمام وحولها إلى نية انفراد في أثناء الصلاة، فكان لعذر فصح. فهنا المذهب أن هذا يعني لا يجوز إلا للعذر، إذا كان لغير عذر فإن الصلاة تبطل في هذه الحالة، وأن شخصا فعل مثل ما فعل هذا الصحابي الذي صلى خلف معاذ، والإمام لا الإمام أطال الصلاة، ولا المصلي عنده شيء يعني ضروري يحوجه إلى تعجيل الصلاة والخروج، فإنه تبطل صلاته إذا فعل ذلك. قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. فلا استخلاف. نعم بلا استخلاف. نعم طيب، في بعض النسخ بلا استخلاف، وفي النسخة التي عندي فلا استخلاف. طيب قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. يعني إذا الإمام بطلت صلاته، إذا الإمام بطلت إيه صلاته، فإن صلاة المأموم تبطل تبعا لذلك، مثل أن ينتقض وضوء الإمام ونحو ذلك، فإنه إذا بطلت صلاة الإمام يقول إذا بطلت صلاة المأموم. فلا استخلاف، والاستخلاف هو أن ينيب الإمام رجلا من المؤتمين به أو من المصلين خلفه ليكمل بهم صلاة الجماعة. طيب هذا هو يعني المعتمد في المذهب. طيب المسألة فيها قول آخر، وهو أن بطلان صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم، وعليه أن يستخلف كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن بعد أن كبر للإحرام ودخل في صلاة الفجر، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وخرج وإذا جرحه يثعب دما، فنزف جرحه دما شديدا، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يصلي خلفه، فقدمه عمر رضي الله عنه فأتم الصلاة بالناس. فهذا هو يعني إذا من جهة الترجيح، يعني الأرجح أنه إذا بطلت صلاة المأموم، إذا بطلت صلاة الإمام واستخلف لم تبطل صلاة المأموم، ويتمون خلف إمامه الجديد. قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم به نائبه وعاد النائب مهتما صح. يشير هنا إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل وقد صلى شرع أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة بالناس. فأبو بكر رضي الله عنه هو نائب النبي صلى الله عليه وسلم وشرع في الصلاة بالناس، ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون، فعاد النائب الذي هو الذي كان إماما وهو أبو بكر رضي الله عنه تحول إلى مهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام إماما في الصلاة بعد أن أحرم بهم أبو بكر رضي الله عنه قبله. ففي المذهب هنا أن هذه المسألة، يعني أن هذا الحكم ينطبق أيضا على الإمام الراتبي، وأن إمام الحي الراتب إذا جاء متأخرا وقد أحرم نائبه بالصلاة فيجوز أن يدخل إماما وأن يتحول الإمام إلى مهتم، وأن يتحول الإمام إلى مهتم، فإنه يصح ذلك، يعني إذا فعلوا ذلك صح. لكن إذا دخل يعني الإمام الراتب وصلى مهتما فإنه يصح كذلك، وهو أحوط وأحسن، لأنه أيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كلا الأمرين فعلهما النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، كان النبي عليه الصلاة والسلام تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذهب يصلح بين قوم، والصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوا هل سيصلي معهم أو سيأتي ويصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام، فأقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بهم، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون، فصلى مؤتمن، صلى مؤتمن عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن. وقال بعد أن فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام، قال: ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. قال: ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. كل نبي من الأنبياء يعني صلى مؤتما برجل صالح من أمته عليهم الصلاة والسلام، فكانت منقبة جليلة لعبد الرحمن بن عوف أنه صلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل صالح. طيب هنا فإذا إذا فعلوا ذلك صح وجاز وهو الأحوط والأحسن يعني. لكن لو حصل أن الإمام الراتب جاء وهم يصلون فتقدم إماما وتأخر الذي كان إماما وأصبح مؤتما فإنه يصح أيضا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن غير الإمام الراتب ليس له أن يفعل ذلك يعني، غير الإمام الراتب في الحي ليس له أن يدخل والناس يصلون ويتحول هو إلى إمام والإمام يتحول إلى مأموم، يعني هذه رخصة فقط في حق الإمام الراتب. نعم. كيف يعني نقدم الإمام الجديد؟ كيف نقدمه يعني؟ كيف يعني يدخل ويقف مكان الإمام والذي كان إماما يرجع القهقرة يعني يرجع خطوتين ويفسح له مكانا في الصف ويتحول إلى مأموم. طيب الباب الذي بعدهم قال باب صفة الصلاة يعني هيئة الصلاة. قال يسن القيام عند قد من إقامتها، يسن القيام عند قد من إقامتها، يسن القيام للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام الناس إيه إليها. قال وتسوية الصف يعني ويسن تسوية الصف، ويسن تسوية الصف فيسن أن يسوي الإمام الصفوف، يسن أن يسوي الإمام الصفوف وأن يستوي المأمومون ويكونون في صف واحد لا يتقدم أحد أو يتأخر وألا يترك بينهم فرجة. نعم. نعم. فبالنسبة لتسوية الصفوف اختلف فيها الفقهاء يعني، منهم من قال بوجوب استواء الصف ومنهم من قال هي سنة من سنن الصلاة، والمذهب هنا أنها سنة. قال ويقول الله أكبر، قال ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. يعني من صفة الصلاة طبعا هنا قوله ويقول الله أكبر لا يريد أن تكبيرة الإحرام يعني من السنة، ولكن صفة ما يتعلق بالتكبير من رفع اليدين وصفة الأصابع ونحوه هذا من السنة، لأنه في نهاية الباب سيذكر أركان الصلاة وواجباتها. فهنا المقصود أن المصلي يقول الله أكبر حاضر رافعا يديه مضمومة الأصابع، الأصابع تكون مضمومة ممدودة، يعني عندنا عدة سنن يعني أن الأصابع تكون مضمومة ليس بينها فرق لا يفرجها هكذا ولكن يضم بعضها إلى بعض، وتكون ممدودة يعني لا تكون مثنية هكذا. حذو منكبيه، المنكبان اللي هما الكتفان، فيرفع أصابعه حذو المنكبين. يعني أيضا ورد في بعض الأحاديث حذو أذنيه، يعني لو رفع قليلا بحيث أطراف الأصابع لامست يعني كانت أعلى قليلا من المنكب جاهز، لكن كما اختار المؤلف هنا يعني كلا الأمرين سنة، والمختار هنا أنه حذو المنكبين، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع حذو المنكبين، ورد أيضا أنه رفعهما حذو الأذنين، لكن ليس كما يفعل بعض الناس يعني يرفع رفعا خفيفا كذا حذو بطنه ولا كذا ويكتفي بهذا، فهذا خلاف السنة، يعني لا يخل بصحة الصلاة ولا شيء، ولكن يكون يعني ترك السنة. في السنة أنه يرفع حذو المنكبين، وأيضا يستقبل بهما القبلة، يعني يستقبل القبلة بكفيه هكذا، فهذا أيضا من السنن الواردة يعني وإن لم يذكر المرء. قال كالسجود، يعني السجود أيضا يشرع فيه نفس الشيء اللي هو ضم الأصابع ومد الأصابع وأن تكون حذو المنكبين، يعني نفس الذي يسمى في تكبيرة الإحرام وضم الأصابع ومدها وجعلها حذو المنكبين، فنفس هذا الشيء يسمى أيضا في السجود أن تكون الأصابع مضمومة وممدودة، يعني ليست مثنية هكذا، تكون ممدودة ومضمومة وتكون أيضا بمحاذاة المنكبين. نعم. التأخر عن متابعة الإمام تأخرا يسيرا لا يضر، لا يضر إن شاء الله، يأتون بما فاتهم ويتابعون الإمام، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن أحكام التأخر عن الإمام بركن أو ركنين أو أكثر من ذلك، إذا كان التأخر يسيرا فلا يضر، يأتي بما فاته ويتابع مع الإمام، لكن إذا كثر التأخر يعني إذا كان التأخر بأكثر من ركنين أو ثلاثة أركان أو أربعة أركان فيتابعهم في الركعة التي هو فيها ويعيد في ركعة المكان التي ترك بعضها. نعم، إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه دخل في الصلاة على غير طهارة، تذكر ذلك بعد أن فرغ من الصلاة، صحت صلاتهم وبطلت صلاته وحده، يعني يعيد الصلاة وحده وهم لا يعيدون، وقد حصل هذا يعني من عمر رضي الله عنه ومن عثمان أيضا رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه وجد في ثوبه يعني أثر منية أو كذا، فكان اكتفى بالوضوء وكان عليه غسل، واكتفى بالوضوء يعني لم ينتبه، ثم تبين أنه عليه غسل فاغتسل وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر الناس بالإعادة، وكذلك أيضا حصل نفس الشيء مع عثمان رضي الله عنه، انتبه بعد الصلاة أنه عليه غسل كان قد نسيه فاغتسل وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر الناس بالإعادة. لكن لو تذكر في أثناء الصلاة خرج، وعلى المذهب أنه يخرج ولا يستخلف، لكن الصواب أنه يعني يستخلف وتصح صلاتهم أيضا، يعني هذا الأرجح. نعم، بالنسبة للألفاظ التي يستعملها الإمام عند تسوية الصفوف، وردت بعض الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله سووا صفوفكم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، عدة ألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يستعمل بعض هذه الألفاظ، والصواب أنها ليست يعني تعبدية، يعني لا يلزم التقيد بها، من تقيد بها فهو أفضل وأحسن، لكن لو استعمل لفظا غير مأثور يفيد هذا المعنى وهو تسوية الصف فيجوز ذلك. طيب، يقول فإذا يقول ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. قال ويسمع الإمام من خلفه، طبعا رفع تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة وقول الله أكبر، أما رفع اليدين المصاحب لتكبيرة الإحرام فهذا من السنن والمستحبات، يعني لو أنه كبر بدون أن يرفع يديه فقد أتى بالركن، أما مسألة رفع اليدين فهو من المستحبات والسنن. وبالنسبة لتوقيت رفع اليدين أيضا ورد في الأحاديث رفع اليدين مقارنا للتكبيرة أو قبلها أو بعدها، يعني يجوز أن يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو يقارن التكبير يقول الله أكبر، أو يجعلها بعد التكبير يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، كل ذلك جائز، كل ذلك وردت فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الجهر للإمام فقط، يعني المأموم لا يجهر بالتكبير، المأموم يكبر في سبيل. قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. يقول هنا ويسمع الإمام من خلفه، يعني يسن أن يسمع الإمام من خلفه التكبير، يعني يكبر الإمام بصوت يسمعه من خلفه، يعني الإمام يكبر بصوت يسمعه من خلفه. كما يسن أيضا أن يسمع الإمام من خلفه قراءته في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين من غير صلاتي الظهرين. الظهران هما الإيه؟ الظهر والعصر. الظهران هما الظهر والعصر. في التثنية يجوز تغليب أحد عند تثنية شيئين، يمكن تغليب أحدهما على الآخر، كما يقال الأبوان بمعنى الأب والأم، ويقال مثلا القمران بمعنى الشمس والقمر، والعمران هما أبو بكر وعمر. فهذا كله إيه؟ يسمى التغليب، يعني نريد أن نذكر شيئين وكل منهما له اسم يخصه فنسميهما ونعاملهما معاملة المسمى، فيجوز أن نغلب أحدهما على الآخر فنقول العمران يعني أبو بكر وعمر، القمران يعني الشمس والقمر، الأبوان يعني الأب والأم، فالظهران يعني الظهر والعصر. فيقول يعني إذن عندنا في الصلوات المفروضة كما هو معلوم صلاة الفجر جهرية، والركعتان الأوليان في المغرب والعشاء تكون جهرية، لكن الركعتان الأوليان في الظهرين تكون سرا، وغير الركعتين الأوليين في أي صلاة تكون سرا، أي صلاة من الخمس تكون سرا، فغير الأوليين من الظهر. فيشمل ذلك إيه؟ يعني أنه يسر في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، ويسر أيضا في الثالثة من المغرب كما هو معلوم. قال وغيره نفسه، واضح عبارة المؤلف؟ يعني العبارة يقول إيه؟ يسمع الإمام من خلفه، يعني يسمع الإمام من خلفه تكبيرة الإحرام، كما أنه يسمعهم قراءته في الصلاة في قال إيه؟ في أولتي غير الظهرين، في الركعتين الأوليين من غير صلاة الظهرين. فإذا معنى هذا أن الأوليين في الظهرين لا يجهر فيهما، وأن غير الأوليين من أي صلاة من الخمس لا يجهر فيه. يعني العبارة هنا تفيد أمرين، تفيد أن غير الركعتين الأوليين لا يجهر فيهما، فالثالثة والرابعة لا جهر فيها، وأن ركعتين الأوليين في صلاة الظهر والعصر لا يجهر فيهما، ما عدا ذلك يجهر فيه، فيبقى لنا الذي يجهر فيه هو صلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وكذلك صلاة الجمعة أيضا يجهر فيها. نعم. تكبيرة الإحرام يجهر بها، وكذلك تكبيرات الانتقال يجهر بها أيضا، وقول سمع الله لمن حمده يجهر بها أيضا كما سيأتي. قال وغيره نفسه، يعني غير الإمام يسمع نفسه فقط، غير الإمام يسمع نفسه فقط، وغير الإمام هو المنفرد والمأموم، المنفرد والمأموم، فإنه يسمع نفسه يعني لا يجهر بالقراءة. فالمقصود بإسماع النفس يعني أنه لا بد من تحريك اللسان للقراءة، يعني لا يكفي أن يقرأ في ذهنه بدون تحريك لسان أو تحريك شفتين. يعني بعض الناس يظل ساكتا وفقط إيه، يعني كأنه يتخيل أنه يقرأ، لكن هذه لا تسمى قراءة، لابد أن يحرك لسانه ويحرك أعضاء نطقه من اللسان والشفتين ونحوه بالقراءة، لكن من غير إسماع للآخرين، يعني يسمع نفسه. نعم. فلا يحمل الشفتين ينظر إلى القرآن ويقول أنا خائف. طبعا الكلام هنا يعني إذا كانت القراءة واجبة كقراءة الفاتحة دي فلم يحرك بها لسانه فولم لم يؤدي الايه الركن الذي عليه إذا كان عليه إذا كان منفردا مثلا قراءة الفاتحة ركن في حقه فلم يحرك شفتيه ولسانه بالقراءة فإن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة إذا كان فقط يقرأ فيها. لكن في غير القراءة الواجبة إذا كان يعني في غير القراءة الواجبة مثلا المأموم قراءته غير واجبة وكذلك المنفرد في غير الفاتحة قراءة غير واجبة فإذا لم يحرك شفتيه ولسانه فإنه في هذه الحالة يعني يكون قد فاته أجر التلاوة لكن لا يؤثر في صحة الصلاة. كذلك أخونا الكريم يسأل يعني لو أن شخصا فتح المصحف و يعني جعله يتابع الآيات بعينه من غير تحريك للسانه ولا للشفتين فلا يعد تاليا للقرآن لكن له ثواب النظر في المصحف يعني واستحضار مثلا الآيات في قلبه أو كذا له أجر وثواب لكن ليس كثواب التالي الذي له بكل حرف 10 حسنات وكذا الثواب لابد فيه من تحريك للسان. نعم نعم المنفرد لا يجهر المنفرد يعني يسمع نفسه فقط يعني نعم. قال ثم يقبض كوع يسراه ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. الكوع هو الايه الرسغ الرسغ هذا هو الكوع هذه المنطقة يعني هي الكوع ليست كما يعني المرات بعض الناس في اللهجات العامية يطلقون الكوع على المرفق هذا غير صحيح. الكوع هو هذا هي منطقة الرسغ هذه. فقال فيقول ثم يقبض كوع يسراه يعني كوع اليسرى يقبضه باليمين يعني يضع يمناه يضع كفه اليمنى عند كوع اليسرى يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى يعني رسغ اليد اليسرى ويجعلها تحت سرته. فهذا المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني هذه إحدى الروايات يعني لكن هي الرواية المعتمدة في المذهب أن محل الوضع هو تحت السرة وكان الإمام أحمد لا يصحح يعني الأحاديث التي فيها الوضع اليدين على الصدر لا يرى صحتها فيرى أن الوضع يكون تحت السرتين. ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة هذا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة دي. طيب فهنا قوله تحت سرته يعني كما ذكر هنا يعني هذا اختيار يعني هذا المعتمد عند الحنابلة. ثم يقول وينظر مسجده وينظر مسجده وينظر مسجده بفتح الايه الجيم والدال يعني طبعا من الحديث اللي هي الوضع على السطر صححها الشيخ الألباني رحمه الله وبعض علماء الحديث وأخذوا بها يعني لكن المعتمد في المذهب هو وضعها تحت السرة كمان. طيب يقول وينظر مسجده، يعني ينظر موضع سجوده، ينظر موضع سجوده، المسجد يعني إلى مكان السجود، وذلك يعني لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى طقطأ رأسه، طقطأ رأسه يعني خفضه ونظر موضع عينه، وهذا يفيد سنية النظر إلى موضع السجود. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ عديدة من صيغ أدعية الاستفتاح، وهذه الصيغة التي ذكر المؤلف هنا هي التي اختارها الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، استحب الاستفتاح بهذه الصيغة، أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الإمام الشافعي رحمه الله يحب الاستفتاح بإيه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخر الدعاء، لكن الإمامان أحمد وأبو حنيفة يستحبان الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكله جائز. يعني الإمام مالك رحمه الله لا يستحب الاستفتاح نهائيا، يعني لا بهذا ولا بهذا. الإمام مالك رحمه الله يحب للمصلي أنه يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا يحب للمصلي أن يستفتح ولا أن يتعوذ ولا أن يسميه، يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين بغير. لكن الصواب استحباب هذه الأمور كلها اللي هي الاستفتاح والتعوذ والبسملة، والاستفتاح يعني هذه الصيغة المختارة عند الإمام أحمد. والجد معناه الغنى والعظمة والسلطان، قال وتعالى جدك، يعني تعالى إيه؟ يعني عظم غناك وسلطانك وعظمتك. قال ثم يستعيذ، ثم يستعيذ يعني من السنة الاستعاذة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وحمل الأمر هنا على أنه للنبي يعني يستحب التعوذ عند قراءة القرآن. قال ثم يبسمل سرا، ثم يبسمل سرا يعني بعد الاستعاذة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها، والإصرار بها هو مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي يستحب الجهر بالبسملة ويرى أنها آية من الفاتحة، الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنها آية من الفاتحة ويستحب الجهر بها، ولكن يعني الجمهور يأخذون بحديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال المقصود لا يذكرونها يعني لا يجهرون بها، لا يجهرون بها، وليس معنى أنهم يتركونها مطلقا، إنما يعني لا يجهرون بها ويفتتحون بالحمد لله رب العالمين. قال ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، في المذهب أن البسملة ليست من الفاتحة، وهو قول جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة يجهر بها مع الفاتحة. قال ثم يقرأ الفاتحة، يعني بعد البسملة يقرأ فاتحة الكتاب. قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وقال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. هنا ذكر خمسة أشياء تبطل الفاتحة وتوجب إعادتها على غير المأموم. غير المأموم هو من؟ الإمام والمنفرد، لأن المصلي له ثلاثة أحوال، إما إمام وإما مأموم وإما منفرد. فبالنسبة للمأموم قراءة الفاتحة في حقه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، فالمأموم إذا لم يقرأ الفاتحة أصلا أجزأه ذلك، سواء كان في الصلاة سرية أو جهرية لا يلزم المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا المأموم لا يلزمه أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فبالتالي إذا يعني فعل شيئا من هذه الأمور الخمسة فلا يلزمه إعادتها لأنه ليس ملزماً بها من الأساس. هذا بالنسبة للمأموم. لكن بالنسبة لغير المأموم وهو الإمام أو المنفرد، فقراءة الفاتحة في حقه ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة أن يقرأ الفاتحة. فهذه الأشياء يعني تبطل ما قرأه وتلزمه بإعادة قراءتها من جديد، أن يعيد قراءتها من أول. ذكر خمسة أشياء، قال فإن قطعها بذكر، الأمر الأول هو إيه؟ قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، قطعها بذكر طويل أو قطعها بسكوت طويل ويكون غير مشروع. فيفهم من هذا أنه إذا قطع الفاتحة يعني بذكر مشروع يسير أنه إيه؟ معفو عنه، أنه معفو عنه، أو سكوت مشروع يسير كسكوته يعني كوقوفه عند نهاية كل آية حتى يترد إليه نفسه ثم يقرأ، هذا لا يضر، هذا لا يضر. لكن لو أطال السكوت أو أطال الذكر فإن هذا مما يقطع عليه الفاتحة وعليه أن يعيد قراءتها من أولها. يقول أو ترك منها تشديدة، أو ترك منها تشديدة، إذا ترك شدة من شدات الفاتحة، إذا ترك شدة من شدات الفاتحة، يعني الفاتحة فيها شدات في لفظ الله ولفظ الضالين إياك نعبد، فلو بدل ما يقول إياك قال إياك بالتخفيف مثلا، أو الضالين مثلا لين بدل الضالين، فلو ترك الشدة، فقال لو ترك شدة تشديدة منها أيضا إيه لزمه إعادتها، لزم أن يعيد الفاتحة. وكذلك لو ترك حرفا من حروف الفاتحة وجب عليه أن يعيدها، أو ترك ترتيبا يعني قدم آية على آية من آيات الفاتحة، يعني أسقط آية ثم تذكرها فقرأها في غير ترتيبها المشروع ولم يأتي بما بعدها، فإنه في هذه الحالة هي في هذه الأحوال الخمسة كلها عليه أن يعيد الفاتحة. وهذا كله في حق غير المأموم، يعني في حق الإمام وفي حق المنفرد. نعم. قلنا المأموم لا يشرع له الجهر، لكن عموما يعني الجهر والإصرار هو من سنن الصلاة، يعني من جهر في موضع الإصرار أو أصر في موضع الجهر فالصلاة صحيحة، ولكن يكون قد أخل بسنة من سنن الصلاة، يعني لا علاقة له بصحة الصلاة. ولمن أصر في موضع ينبغي أن يجهر فيه، أو جهر في موضع ينبغي أن يصر فيه، أو جهر مأموم أو جهر، فلا يخل بصحة الصلاة ولكن يكون قد ترك السنة. نعم. يعني في المذهب أن حمل النجاسة مما يبطل الصلاة، يعني كما مر بنا من قبل. شيخ سورة إذا دخل رجل وأصر على الصلاة يعني على الإمام أن يكون إماما في الناس ثم قراءته يعني على ما على المثال الذي قرأناه، فهل يجوز؟ لأحد المأمومين أن يوقف الصلاة ويوقف الإمام أو لا؟ شو يحصل في هذه المسألة؟ يعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا تصح إمامته إلا بمثله، لا تصح إمامته إلا بمثله. فإذا أما بمن يحسن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة المأموم في هذه الحالة، علي أن يعيد الصلاة. أنت دخلت وهناك إمام يقرأ في هذه الكيفية، يعني يراعي المصلحة، يعني إذا كان الناس يعني لا مرات تغيير المنكر يحدث منكرا أكبر منه، فإذا وجد يعني أن الأصلح أنه يعيد الصلاة لنفسه يعيدها يعني. طيب يقول: ويجهر الكل بآمين في الجهل، ويجهر الكل بآمين في الجهل. يجهر الكل يعني يجهر الإمام والمأموم جميعا، عليهم أن يجهروا بآمين في الصلاة الجهرية في المواضع في الركعات التي فيها جهر. فمتى ما جهر بقراءة الفاتحة، متى ما جهر الإمام بقراءة الفاتحة، فإن الإمام يجهر بآمين ويجهر المأمومون أيضا بآمين، كما ورد أنه كان يرتج المسجد بآمين، أسمع لهم لجة بآمين، فيسمى الجهر بآمين للإمام وللمأمومين جميعا. نعم ورد في الحديث يعني أن قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين. الصواب في آمين يعني عدم التشديد، اللي هي آمين عدم التشديد، ليست مثل آمين البيت الحرام التي في سورة المائدة، ولكن آمين بتخفيف اللي هي الآمين. طيب قال: ثم يقرأ بعدها سورة، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. فقال بعد قراءة الفاتحة يقرأ سورة، وهذه السورة تكون في صلاة الصبح من طوال المفصل. المفصل هو الحزب الأخير من أحزاب القرآن الكريم، والحزب الأخير من أحزاب القرآن الكريم على تحزيب القرآن إلى سبعة أحزاب، على تحزيب القرآن إلى سبعة أحزاب. كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن سبعة أحزاب، يعني كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن سبعة أحزاب، يقسمونه سبعة أقسام ويختمون القرآن في سبعة، منهم عثمان رضي الله عنه، منهم عثمان رضي الله عنه كان يفتتح الختمة يوم الجمعة ويفرغ منها يوم الخميس، كل أسبوع يختم ختمة يفتتح يوم الجمعة ويختم يوم الخميس. ففي اليوم الأول يقرؤون ثلاث سور، وفي اليوم الثاني يقرؤون خمسا، وفي الثالث سبعا، ثم تسعا، ثم إحدى عشرة، ثم ثلاثة عشرة، ثم حزب المفصل. بعض العلماء يرمزون لتحزيب الصحابة رضي الله عنهم بهذه العبارة: فمي بشوق، فمي بشوق. المقصود بهذا كل حرف يرمز إلى أول حزب من الأحزاب، فالحزب الأول هو الفاء، ترمز إلى الحزب الأول الذي يبتدئ بسورة الفاتحة. الفاتحة، الفاء رمز للفاتحة اللي هي بداية الحزب الأول، وهو ثلاث سور، يعني ثلاث سور مع الفاتحة، يعني اللي هي البقرة وآل عمران والنساء، يعني الفاتحة ليست محصوبة منها، يعني ثلاث سور طويلة يعني بعد الفاتحة. فالحزب الأول يبدأ من سورة الفاتحة، ثم الحزب الثاني اللي هو الميم، قال فمي الميم، هذا رمز لسورة المائدة اللي هي بداية الحزب الثاني. فالحزب الثاني يبدأ من سورة المائدة، والحزب الأول كان ثلاث سور اللي هو البقرة وآل عمران والنساء، الحزب الذي بعده يكون إيه خمس سور اللي هي المائدة والإيه والأنعام والأعراف والأنفال والإيه والتوبة. قال فني يأتي الياء اللي هو رمز لسورة يونس، رمز لسورة يونس، سورة يونس هي بداية الحزب الإيه كان كده الثالث صحيح، الحزب الثالث اللي هو يبدأ بسورة يونس وهو سبع سور، سبع سور. ثم الحزب الذي بعده قال فمي بشوق يبدأ بسورة بني إسرائيل، الباء رمز لسورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، اسم آخر لسورة الإسراء قالوا لها سورة بني إسرائيل، فالباء رمز لسورة الإسراء. هذا هو الحزب الرابع وهو تسع سور يبدأ من سورة الإسراء. ثم الحزب الذي بعده يبدأ من سورة الشعراء، قال بشوق يبدأ من سورة الشعراء. ثم الحزب الذي بعده يبدأ من سورة والصافات صفا، الواو رمز لسورة والصافات. ثم الحزب الأخير يبدأ من سورة قاف، حزب المفصل هو الذي يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن. فنلاحظ أن الحزب الأول ثلاث سور، الحزب الثاني خمس سور، الحزب الثالث سبع سور، الحزب الرابع تسع سور، الحزب الخامس 11 سورة، والحزب السادس 13 سورة اللي هو يبدأ من سورة الصفات. ثم يأتي الحزب الأخير وهو حزب المفصل، حزب المفصل فيه 65 سورة، 65 سورة من أول سورة قاف. طيب الحزب المفصل ينقسم إلى طوال، مقسوم إلى ثلاثة أقسام، طوال المفصل وهي من قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، أوله سورة قاف وآخره سورة النبأ، فهذا حزب، هذه طوال المفصل. أواسط المفصل تبدأ من سورة النازعات وتنتهي بسورة الليل، أوله النازعات وآخره سورة الليل. ثم قصار المفصل تبدأ من سورة الضحى وآخره سورة الناس. نعم، طبعا في بعض المذاهب يعني هذا المعتمد ايه في المذهب عند الحنابلة، هناك يعني بعض الأقوال الأخرى في عند المالكية أن سورة النازعات من طوال المفصل، من طوال المفصل، أن أواسط المفصل عند المالكية تبدأ من سورة عبس عند المالكية، وعند الحنفية أن طوال المفصل إلى سورة البروج، طوال المفصل إلى سورة البروج، يعني في خلاف في طوال المفصل، يعني عند الحنابلة طوال المفصل آخرها سورة إيه؟ آخرها سورة عم. الحنفية. مما ورد في تقسيم، في تسمية المفصل، يعني كان اسم المفصل هذا معروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السور تسميتها بالمفصل وسميت بذلك لكثرة الفصل بين سوره، إن هذا الحزب فيه 65 سورة فيكثر فيه الفصل بين السور بخلاف الأحزاب الأخرى سورها قليلة. فجاء في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة، قال أعطيت مكان التوراة السبعة، أعطيت مكان التوراة السبعة الطوال وأعطيت أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فقالوا السبع اللي هي السبع الطوال وهي إلى آخر سورة التوبة، وأعطيت مكان الزبور المئين وهي كل سورة بلغت 100 آية أو زادت عنها. قال وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، والمثاني هي كل سورة أقل من 100 آية وليست من المفصل، أي سورة أقل من 100 آية وليست من المفصل فيقال لها المثاني. وفضلت بالمفصل، رواه الإمام أحمد بالسند الحسن، ففضل النبي عليه الصلاة والسلام بحسب المفصل، يعني أعطي ما يوازي الكتب السابقة وفضل على يعني القرآن فضل على الكتب السابقة بالمفصل. في سؤال فيقول هنا فيقول ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، يستحب أن تكون القراءة في الصبح بسورة من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، في المغرب تكون من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساطه، وقد شرحنا المراد بذلك. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني أي قراءة، كل القراءات المتواترة هي موافقة للمصحف العثماني ولا تخالفه، بل موافقة المصحف العثماني يعني قد تشمل ما هو أكثر من القراءات العشر المتواترة، لكن يقول يعني أي قراءة خرجت عن مصحف عثمان فإنه لا يقرأ بها ولا تصح بها، لا تصح بها الصلاة. فقد ورد مثلا أحيانا يصح الإسناد في بعض القراءات، كما ورد مثلا في صحيح البخاري وغيره أن عبد الله بن مسعود وأبا الدرداء رضي الله عنهم كانوا يقرؤون في سورة الليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، بحذف وما خلق، بحذف وما خلق. في المصحف العثماني فيه وما خلق الذكر والأنثى، لكن يعني في قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنه، حتى إنه لما بعث عثمان رضي الله عنه المصحف إلى الشام وأمرهم أن يقرأوا بما فيه، فأبو الدرداء رضي الله عنه لقي أصحاب ابن مسعود وسألهم كما في صحيح البخاري كيف كان أبو عبد الرحمن يقرئكم هذه السورة والليل إذا يغشى، قالوا كان يقرئنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أبو الدرداء هكذا والله أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، فلا والله لا أدع ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني عثمان لما كتب المصحف فكتب فيه وما خلق. فنقول يعني هي قراءة، لكن القراءات التي خرجت عن رسم المصحف نقول إنها هي منسوخة. ونجد أيضا في يعني تجدون في صحيح البخاري وغيره بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون بقراءات بعضها مخالف لرسم المصحف. فرسم المصحف العثماني هو يوافق العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، وكان قد شهدها زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو الذي كلفه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أولا بجمع المصحف الجمعة الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كلفه عثمان أيضا رضي الله عنه بالإشراف على جمع على نسخ المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. فالقرآن وشارك معه لجنة من 4 من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم برئاسة يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه. فالمصحف العثماني كتب بما يوافق العرضة الأخيرة، فالقراءات التي تخرج عن هذه العرضة فنقول إنها يعني إما أنها مما نسخ بالعرضة الأخيرة، والأمة كانت مخيرة فيها. يعني أيضا نجد مثلا قراءة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. يعني في صحيح البخاري أن ابن عباس كان يقرأ، أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ يأخذ كل سفينة صالحة. زيادة صالحة هذه ليست في المصحف العثماني لكنها موجودة في قراءة ابن عباس. مرات تكون مخالفة المصحف بزيادة أو بحذف، لكن كل ما وافق أحد المصاحف العثمانية من القراءات التي صح سندها وهي القراءات العشر المتواترة فيجوز القراءة به. طيب، فيقول: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه. يركع مكبرا رافعا يديه، يركع ويكبر وهو نازل إلى الركوع، يقول الله أكبر ويركع ويرفع يديه مثل ما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، يرفعهما أيضا مضمومتي الأصابع ويستقبل بهما القبلة وحذو منكبيه، فيرفع يديه ويقول الله أكبر ويركع. قال: ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. يعني هنا وقت التكبير الأصابع تكون مضمومة، لكن وقت الركوع يفرج بين أصابعه ويضع كفيه مفرجتي الأصابع على إيه؟ على ركبتيه، مستويا ظهره، مستويا ظهره، يكون ظهره مستويا، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع يعني سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، فيجعل ظهره مستوي. ويقول: سبحان ربي العظيم، ويقول: سبحان ربي العظيم. ثم يرفع رأسه ويديه، ثم يرفع رأسه من الركوع ويرفع اليدين أيضا، وهو رافع رأسه من الركوع يرفع يديه أيضا كما رفعهما من قبل، قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. إذن ماذا يقول الإمام وماذا يقول المنفرد؟ فقال الإمام والمنفرد الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ثم بعد أن يقوم يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فهذا الإمام وهذا المنفرد كذلك. أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. نعم، سبحان ربي العظيم وبحمده. لا، وردت في بعض الأحاديث يعني صححها الشيخ الألباني رحمه الله يجوز زيادة، لكن يعني هنا المختار في المذهب أنه يقول سبحان ربي العظيم. بالنسبة لقوله ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط، يعني لا يقول سمع الله لمن حمدا، ولا يقول أيضا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يقول يعني هذه يرى أن المأموم لا يقولها، لكن الصواب أنه لا حرج على المأموم يعني في قولها أيضا. قال ثم يفر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. ثم يفر يعني للسجود مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. هذه الأعضاء السبعة قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. يعني الترتيب المستحب يعني في المذهب كما رتبه، ثم تفيد الترتيب، يعني أول شيء رجلاه في الأرض القدمان على الأرض، فرجليه ثم ركبتيه، أول شيء يلمس الأرض بعد رجليه هو الركبتين، ثم بعد الركبتين اليدان تلمسان الأرض، ثم الجبهة مع الأنف. والجبهة مع الأنف يعني هي إيه؟ عضو واحد، هي عضو واحد يعتبر عضوا عظما واحدا يعني. فأمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام القدمين والركبتين واليدين والإيه والجبهة وجبهة والجبهة، وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة مع الأنف عظم واحد. نعم، طبعا مسألة خلاف اللي هي مسألة الترتيب، يعني هل يضع اليدين على الأرض قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليدين، مسألة خلاف طويل، لأنه ورد في هذا حديثان، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وهو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتيه قبل يديه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك البعير وأن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه. يعني الصورة التي ورد في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فهناك خلاف في كيفية التوفيق بين الحديثين، بعض العلماء قال حديث أبي هريرة مقلوب وصوابه يعني قال يقولون صوابه العكس، وهناك خلاف في كيفية بروك البعير، لأن البعير يعني ليس له يدان ورجلان بالمعنى الحسي الذي هو للإنسان يعني، ولكن البعير في الحقيقة وله أربعة أرجل، له أربعة أرجل يعني ليس له يدان يعني مثل كهيئة الإنسان، وله أربعة أرجل وله ركبتان في القائمتين الأماميتين وركبتان في القائمتين الخلفيتين، يعني له أربع ركب يعني. فهو صفة بروك البعير أنه ينزل على ركبتيه اللتين في قائمتيه الأماميتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بروك البعير، فبعض الفقهاء يقولون بروك البعير يبقى معناه أنه إيه؟ أنه هو ينزل على الركبتين، لأن صفة بروك البعير أنه بينزل كأنه بينزل على الركبتين اللتين في القائمتين الأماميتين، يشبه الإنسان إذا نزل على ركبتيه، يكون نزل على ركبتيه أشبه بروك البعير، لأن البعير ينزل على ركبتيه اللتين في القائمتين الأماميتين، وهذا يشبه من نزل على ركبتيه. الفريق الآخر قال لا، يعني البعير ينزل على القائمتين الأماميتين اللتان هما محل اليدين للإنسان، فإذا نزل الإنسان على يديه كان مشبها بروك البعير بذلك. فكل فريق يعني فهم الحديث بكيفية، فالأمر يعني من جهة الترجيح صار أن الأمر فيه سعة، يعني أنه يجوز أن ينزل على يديه ويجوز أن ينزل على رجليه وكله مشروع، لكن المختار في المذهب أنه ينزل على ركبتين أولا ثم على اليدين. طيب، يقول ثم جبهته مع أنفه، قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني أعضاء السجود يجوز أن يحول بينها وبين الأرض حائل، سجادة أو فراش أو غيره، لكن هذا الحائل يشترط أنه لا يكون من أعضاء السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يضع أنفه على يديه مثلا يعني لا يصح انه يسجد فيضع يديه ثم يسجد فيضع انفه او جبهته على يديه، لانه في هذه الحاله قد حال بين عضو من اعضاء سجوده الذي هو الجبهه والانف، حال بينه وبين الارض عضو اخر من اعضاء السجود، فهذا لا يجوز. لكن يجوز ان يكون الحائل شيئا مثلا لبس طاقيه مثلا وجزء منها يسقط جزءا من الجبهه فهو حائل، او سجاده على الارض او غير ذلك فيجوز. قال ويجافي عضديه عن جنبيه، العضد يعني بالنسبة لأسماء أجزاء اليد، يعني في عندنا الكف إلى الرسغ، ثم من الرسغ إلى المرفق، هذا يسمى المرفق، وما بينهما يسمى الساعد، الساعد اللي هو ما بين الرسغ إلى المرفق هذا يسمى الساعد، ثم من المرفق إلى المنكب هذا يسمى العضد، العضد اللي هو ما بين المرفق إلى المنكب اللي هو الجزء الأعلى من الذراع، النصف الأعلى من الذراع، فهذا يسمى العضد. فقال ويجافي عضديه عن جنبيه، احنا مر بنا من قبل أن الساجد يضم أصابع اليدين ويوجهها إلى القبلة ويجعلها بحذو المنكبين والكفان على الأرض، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني لا يسجد منضما حيث البطن تكون ملاصقة للفخذين، لا يبعد بطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، يعني لا يجعل ركبتين متلاصقتين ولكن يفرق بينها، ويقول سبحان ربي الأعلى، هذه صفة السجود يعني التي مرت، هذه صفة السجود النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا، ثم يرفع رأسه مكبرا يعني قائلا الله أكبر، ثم قال ويجلس مفترشا، الكلام هنا عن الجلسة اللي هي بين السجدتين، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، عرفون جلسة الافتراش، يعني يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته، يعني تحت مقعدته، فيضع مقعدته على رجله اليسرى، رجله اليسرى تكون مفروشة يعني على الأرض ويجلس عليها، واليمنى تكون منصوبة، يعني اليسرى هكذا ومقعدة الفقهاء واليمنى تكون منصوبة، ويقول ربي اغفرني بين السجدتين، يقول ربي اغفرني. قال ويسجد الثانية كالأولى، يسجد السجدة الثانية على صفة السجدة الأولى. قال ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهلا، يعني أيضا هنا من مسائل الخلاف، يعني وردت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجم في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، كهيئة الذي يعجم في بعض الروايات، يعني ما يفيد أن اليدين مقبوضتين ويعتمد عليهما إذا قام، وهذه الأحاديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله وآخرون من أهل العلم، لكن كثير من الفقهاء يضعفون هذه الأحاديث، وهي أيضا معارضة لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، أن حديث وائل بن حجر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهض على يعني معتمدا على ركبتيه، يعني بدون اعتماد على اليدين في الأرض، بعد ما ينتهي من الجلوس يقوم بدون أن يعتمد على اليدين، لكن يقول إن سهل، يعني إلا إذا كان يعني كبير السن أو ضعيفا ولا يستطيع، يشق عليه أن ينهض بدون اعتماد على اليدين، فله أن يفعل ذلك عند الحاجة يعني، لكن إذا لم يكن محتاجا إلى هذا ففي المذهب أنه لا يعتمد على اليدين وإنما يعتمد على ركبتيه ويقول. قال ويصلي الثانية كذلك، قال ويصلي الثانية كذلك، يعني ويصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى، ويصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى. قال ما عدا التحريمات، لكن الركعة ما عدا أشياء يعني يفعلها في الركعة الأولى ولا يكررها في الثانية، تحريما اللي هي تكبيرة الإحرام، لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية، صحيح؟ قال والاستفتاح، دعاء الاستفتاح هذا في الركعة الأولى فقط، ليس في الثانية دعاء استفتاح. قال والتعوذ أيضا، التعوذ كان في الركعة الأولى فقط والثانية لا تعوذ فيها. قال وتجديد النية، يعني لا يحتاج إلى تجديد النية في الركعة الأولى، وإنما يكتفي باستصحاب النية، باستصحاب الإيه؟ النية، يعني لا يحتاج إلى تجديد النية، وإنما النية موجودة، الاستصحاب إنه كونه لم يقطعها يعني، فهي النية موجودة وهو لم يقطعها، يعني في الأولى كان يجدد نيته، لكن في الثانية لا يحتاج إلى تجديد نية في الأولى إذا كان نوى قبل الدخول في الصلاة فيستحضر النية عند التكبير، لكن هنا لا يحتاج إلى شيء مما يتعلق بالنية، يكفي فقط أنه لم ينوي قطع صلاته، فالنية إذن إيه لا تزال موجودة ومستصحبة معه. طيب بعدها سيذكر بعد ذلك إيه صفة الجلوس، ممكن نختم بها إن شاء الله حتى ننتهي من هذا الباب بسرعة إن شاء الله. قال ثم يجلس مفترشا، ثم يجلس مفترشا، فهذا الجلوس للتشهد، يجلس مفترشا يعني نفس الجلسة التي جلسها بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى. قال ويداه على فخذيه، يجعل يدين على الفخذين، يقبض خنصر اليمنى، بالنسبة لليد اليمنى يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، الخنصر والبنصر لما هذين الأصبعين يعني الأصبع الصغير الخنصر والذي يليه البنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، الإبهام مع الوسطى يجعلهما حلقة هكذا، يقبض إصبعين لما الخنصر والبنصر ويجعل حلقة بالإبهام مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويشير بالسبابة بسبابة اليمنى في تشهده. نعم طبعا مسألة التحريك يعني ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في بعض ألفاظه قال يدعو بها ويحركها، وكثير من المحدثين قالوا هذه الزيادة شاذة وردوا زيادة التحريك وقالوا يشير بلا تحريك، والمؤلف هنا لم يذكر التحريك، لم يذكر التحريك. والإمام أحمد رحمه الله يعني عنه رواية وهي التي اعتمد هنا يعني الإشارة فقط لم يذكر فيها التحريك، وعنه رواية أخرى أنه قال يحركها مرات، قال يحركها مرات في رواية عن أحمد، لكن المعتمد هنا أنه اكتفى بالإشارة، فعلى كل حال يعني إذا اكتفى بالإشارة جاز وإذا حركها جاز. قال ويبسط اليسرى، لكن اليد اليسرى تكون مبسوطة بس يضعها على فخذه، اليد اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة يعني. قال ويقول في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال هذا التشهد الأول، هذا التشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني يقول هذا في التشهد الايه الأخير، يعني بعد التشهد الأول، التشهد يعني في بعد ركعة، إذا كانت الصلاة ذات تشهدين ففي الأول منهما يكتفي عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول إلى الثالث، لكن في التشهد الأخير بعد أن يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وإذا كانت الصلاة من ركعتين فقط كصلاة الفجر والجمعة والصلوات المقصورة فإنه يعني بعد أن ينتهي من قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وصفة التحيات وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صفة التشهد وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وردت فيها كيفيات عديدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء كل منهم اختار صيغة يعني رجحها واستحبها على غيرها وهذه هي الصيغة المختارة عند الإمام أحمد رحمه الله. قال ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. تعوذ من هذه الأربع مما يسمى بعد انتهاء من التشهد يتعوذ من هذه الأمور الأربعة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال ويدعو بما ورد. قال ويدعو بما ورد. فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قد ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه أو ثم يتخير من الدعاء ما شاء. فيصح أيضا أن يدعو بما يريد الدعاء به بعد التعوذ من أربع وقبل السلام. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله. طيب هنا على افتراض أن الصلاة ثنائية فإنه بعد التشهد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ويسلم هذا إذا كانت الصلاة ثنائية. أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقول وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. وتلاحظون التشهد الأول ينتهي عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنه لما قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال هذا التشهد الأول. التشهد الأول ينتهي عند إيه هذه الأمور. فإذا كان في ثلاثية أو رباعية ينهض مكبرا يعني قائلا الله أكبر بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. يصلي ما بقي يعني يصلي الركعة الثالثة كالثانية لكن بالحمد فقط يعني بدون صورة بدون قراءة بعد الفاتحة يعني في الله يعني الركعة الثالثة صفتها كصفة الركعة الثانية تماما إلا في أن الركعة الثانية كان فيها قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة أما الثالثة والرابعة فليس فيها إلا الحمد فقط اللي هي سورة الفاتحة. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. متوركا اللي هو يعني يفضي بوركه إلى الأرض يعني لا يجعل رجله اليسرى تحول بين وركه والأرض كما كان جلسة الافتراش يعني يجعل رجله اليسرى فراشا يقعد عليه لكن التورك لا يجعل إيه وركه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن ويجعل الوركين على الإيه على الأرض. هذه صفة التورك. قال والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. قال والمرأة مثله يعني صفة صلاة المرأة مثل صفة صلاة الرجل إلا هذه الأمور التي استثناها. قال تضم نفسها يعني ورد عن أم سلمة وحفصة رضي الله عنهما يعني ورد عنهما أن المرأة إيه تضم نفسها في السجود وقالوا يعني هو أستر للمرأة فقالوا يعني ما ورد في سنن السجود اللي هي المجافات الإيه العضدين عن الجنبين ومجافات الفخذين عن البطن إن هذا في حق الرجل يعني ورد عن أم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنهما كان يعني الانضمام في السجود، عدم المجافاة، عدم مجافاة العضدين عن الجنبين، وعدم مجافاة البطن عن الفخذين. قال وتسدل رجليها، وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني لا تفتلش أو لا تجلس كصفة الرجل في الافتراش، لا تفترش يعني كصفة الرجل، وإنما تجعل رجليها في عن اليمين. فورد هذا أيضا في بعض الأثار الموقوفة، يعني عن بعض روي هذا عن عائشة رضي الله عنها، روي هذا عن صلاة المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إيه تجعل رجليها عن اليمين، يعني لا تفترش، لا تجلس جلسة الافتراش، يعني كأنه تورط والرجلان عن اليمين. وجاء عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها كانت تصلي كهيئة الإيه؟ كهيئة الرجل. وأما الإمام أحمد رحمه الله قال أما أنا فلا أذهب لما فعلت أم الدرداء، ولكن يختار ما اختارته يعني أم سلمة وحفصة وعائشة رضي الله عنها، فيختار ذلك، يعني لا يختار ما اختارته أم الدرداء رضي الله عنها. فبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. بعده يتكلم عن مكروهات الصلاة، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله.